وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا لقاء جديد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام القدوري رحمه الله تعالى. نبدأ من حيث وقفنا في اللقاء الماضي من عند قول صاحب المختصر: ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب، فالأقرب من كل ذي رحم محرم. الأقارب يعني الموصي لم يحدد شخص الموصى له، وإنما عينه بالوصف، فقال: أوصيت لأقربائي بكذا، مما تجوز فيه الوصية. فكيف تنفذ هذه الوصية؟ أولا، الأقرباء جمع، وأقل الجمع اثنين، فتعطى الوصية يعني الموصى به إلى الأقرب، إلى اثنين من أقرب الأقارب الذين هم ذوي رحم محرم منه. ذو الرحم القريب، والمحرم الذي يحرم التزوج به إن كان ذكر وأنثى في هذه الرتبة، يحرم الزواج بينهما على التأبيد، فيكون قريب ومحرم. فتعطى الوصية للأقرب من كل ذي رحم محرم، ولا يدخل في هذه الوصية الوالدان، ولا يدخل في هذه الوصية الوالدان. يمكن واحد يسأل: الوالدان من الورثة، وأصلا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فالجواب من عدة أوجه: الأول، إن من الجائز عقلا أن تكون الوصية من مسلم له أبوان غير مسلمين، وارد ولا مستحيل؟ وارد، فلا يدخل في الوصية الوالدان. لماذا؟ هنا اختلاف الدين، دين الوالدين يجعل لهما وصية ولا لا؟ في هذه الحالة تجوز الوصية لهما لأنهم غير وارثين. من الموانع، من موانع الميراث اختلاف الدين، فإذا كان الأب غير مسلم فلا ميراث له من ابنه، وتجوز الوصية له. فلو قال: أوصيت لأقربائي، فلا يدخل الوالدان. لماذا لا يدخل الوالدان؟ قالوا لأن من يقول عن والديه إنهم أقاربي هذا الكلام منه عقوق لوالديه، فالوالد لا يقال عنه قريب، وإنما يقال القريب لما بعد الوالدين، ومقصود بالوالدين وإن علوا لا يقال قريبي، فالقريب هو الذي يدلي للشخص بواسطة غيره، والأب لا يدلي بواسطة غيره وإنما بنفسه. وهكذا لا يقول عن ابنه قريبي، لا يقول ابني، فمن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب، فالأقرب من كل ذي رحم محرم، ولا يدخل فيهم في الأقارب الوالدان. أيضا الوصية للوالدين ليست باطلة حتى لو كانوا مسلمين، وإنما هي موقوفة على إجازة الورثة. فمن أوصى لبعض ورثته فكلامه معتبر، لكنه موقوف التنفيذ على إجازة الورثة. فإن أجازوا الوصية للموصى له الوارث نفذت، وإلا لا تنفذ. وهذا هو المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: لأن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. واضحة؟ طيب. قال: وتكون للاثنين فصاعدا. للاثنين فصاعدا يعني ما داموا في درجة واحدة. قال: وإذا أوصى بذلك، يعني لأقاربه، وله عمان وخالان، قلنا تنفذ، وأقل ما يطلق عليه قريب اثنين، وتكون للأقرب من ذوي الرحم المحرم، وهنا العم ذو رحم محرم والخال ذو رحم محرم. فقال: إذا أوصى بذلك وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان له عم وخالان، عم واحد وخالان، فالوصية فللعم النصف وللخالين النصف. أعطينا الخالين لأنه أوصى لجمع لأقاربه، فأعطينا العم لأنه الأقرب، وعلشان لأجل الجمع أعطينا الخال، ومدام أعطينا الخال فبنعطي للخال الثاني لأنه لا مزية لأحدهما عن الآخر، فنعطي هذا النصف وهذين النصف. فهذا قرابته من ناحية الأب، والخال قرابته من ناحية الأم. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام. الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام، يعني ده هيشمل فروع الأجداد كلهم بس من ذوي الرحم المحرم، من ذوي الرحم المحرم. ثم قال: ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث غنمه، أوصى لرجل بثلث دراهمه أو بثلث غنمه. المثال الأول للأموال المثلية، والغنم مثال للأموال القيمية، صحيح؟ وهنا أوصى بثلث دراهمه، لم يقل دراهمه هذه، وإنما قال بثلث دراهمه مطلقا، وقال بثلث غنمه مطلقا أيضا. فلنحفظ هذا، المسألة صورتها أنه أوصى بثلث دراهمه مطلقا، لم يعين هذه الدراهم، أو بثلث غنمه مطلقا أيضا. فهلك ثلثاها، فهلك ثلثاها، ثلثا الدراهم يعني لم يبق إلا الثلث، أو هلك ثلث غنمه ولم يبق إلا ثلث، وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله، وهو يعني الثلث الذي بقي هذا، يخرج من ثلث ما بقي من مال الموصي، يعني لو جمعنا التركة كلها وجدنا الثلث الباقي من الغنم أو الثلث الباقي من الدراهم ونسبناه إلى التركة كلها، وجدناه يخرج من ثلث التركة، يخرج من ثلث التركة يعني قدره أو قيمته تساوي ثلث التركة أو أقل من ثلث تركته، لو حسبنا الثلث المتبقي من الدراهم أو الثلث المتبقي من الغنم لوجدناه يخرج من ثلث تركته، يعني هو ترك أموالا أخرى غير الدراهم وغير الغنم مجموعها يساوي ثلثي ما بقي من الدراهم أو أكثر، وثلثي ما بقي من الغنم أو أكثر. هذه لكي تكون الصورة التي نتحدث عنها واضحة في أذهانكم. انظروا المسألة، انظروا المسألة كما هي مكتوبة في الكتاب، نقرأها: ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك، ثلث الدراهم ثلثيها، وبقي ثلثه، وهو أي الثلث المتبقي، وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله، فله، له الضمير في له ده يعود على من؟ فله، فله للموصى له. فله للموصى له، فله جميع ما بقي، له جميع ما بقي من الدراهم وجميع ما بقي من الغنم، يعني لن يتحمل فيما مات. هو الصورة واضحة؟ فله جميع ما بقي يعني من الدراهم أو الغنم. لماذا؟ لأن الموصي من حقه أن يوصي بما شاء من ماله في حدود ثلث التركة، في حدود ثلث التركة ككل. هنا أوصى بثلث غنمه غير معين أو بثلث دراهمه، فلما هلك الثلثان نظرنا إلى الثلث الباقي وجدناه يخرج من ثلث تركة الموصي، فكان هذا الباقي من الدراهم والباقي من الغنم حقا للموصى له، ولا يشاركه الورثة فيه، ولا يؤخذ منه جبرا، ويعطى مثله أو قيمته من مال آخر. هذا معنى قوله ماذا؟ ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلث ذلك وبقي ثلثه، وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله، فله جميع ما بقي، لأن الوصية تعلقت بعين الدراهم وتعلقت بعين الغنم، بدليل أنه لو قاسمه الورثة استحق ذلك، لو قاسمه الورثة استحق ذلك لأن الموصي معين له ذلك. وما تعلقت الوصية بعينه يستحقه الموصى له إذا خرج من ثلث التركة، وهذا قد تعين وهو يخرج من ثلث التركة. واضحة المسألة؟ طيب، ثم قال مسألة جديدة: وإن أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها، وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله، لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب، لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب. إيه الفرق بين هذه المسألة والمسألة الماضية، مسألة الغنم أو مسألة الدراهم؟ قال صاحب الهداية في التعليل: هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة، إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة، وهو أوصى بثلث ثيابه، إن أوصى بثلث ثيابه، وفرض المسألة أن الثياب هذه مختلفة القيمة ليست متماثلة، فهلك ثلثاها عددا، هلك ثلثاها عددا لا قيمة، هلك ثلثاها ولم يبق إلا الإيه، ولم يبق إلا الثلث. فهنا نظرا لاختلاف الأجناس في الثياب فليس له إلا ثلث ما بقي، لأنه لما مات فرض المسألة أنه هلك ثلثاها ثم مات، هلك ثلثاها ثم مات، فلم يبقى، فلا يستحق من هذه الوصية إلا ثلث ما بقي من الثياب، وللورثة بقية ما بقي. انظر معي في شرح اللباب، قال: وإن أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها، وهو أي الثلث الباقي يخرج من ثلث ما بقي من ماله، من كل ماله. لم يستحق أي الموصى له إلا ثلث ما بقي من الثياب. قال في الهداية: قالوا هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة، ولو كانت من جنس واحد فهو بمنزلة الدراهم. فهو هذا الإيصاء، هذه الوصية بمنزلة الدراهم، يعني يستحق مدام الباقي يخرج من ثلث تركته استحقه كله، إذا كانت الثياب من جنس واحد. أما إن كانت من أجناس مختلفة فليس له إلا ثلث ما تبقى من الثياب، والباقي للورثة، لكي ننفذ كلام الموصي بمنطوقه هكذا. قال: ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين، فإن خرجت الألف من ثلث العين دفعت إلى الموصى له، وإن لم تخرج دفع إليه ثلث العين، وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف. صورة المسألة: رجل أوصى لغيره، أوصى لرجل بألف درهم، فعند التنفيذ لا يخلو الأمر من أحد حالين: إذا حسبنا تركته ووجدنا فيها دراهم تبلغ 3000، فهذا يأخذ 1000 درهم ولا إشكال. لكن الاحتمال الآخر أننا لم نجد عنده من الدراهم إلا 1000 مثلا، وله ديون دراهم عند الغير، يبقى عنده دراهم عين في التركة ودراهم دين له على الغير. ففي الصورة الأولى الدراهم تكفي، والألف تخرج من ثلث الدراهم الموجودة في التركة، فيعطى الوصية كاملة ويخرج، والديون يحصلها الورثة، تبقى من حق الايه الورثة، ولا يؤخر من وصيته شيء. الصورة الثانية أن الدراهم لم تفي، الدراهم التي تركها الموصي ثلثها لا يفي بالوصية، فنعطي الموصى له ثلث الدراهم، ثلث الدراهم الموجودة، ثم كلما استرد الورثة شيئا من الدين الذي للميت يعطى الموصى له الثلث، ويأخذ الورثة الثلثان، ويأخذ الورثة الثلثان. هذه قسمة عدل لا ظلم فيها للموصى له ولا ظلم فيها للورثة. تمام. ننظر المسألة كده. ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين، عين يعني حاضر، ودين يعني في ذمة الغير، وله مال، مال عين ودين، فإن خرجت الألف من ثلث العين يعني من ثلث الحاضر دفعت إلى الموصى له، ولا شأن له بالديون، وإن لم تخرج دفع إليه ثلث العين، وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف. واضح المسألة؟ كراب واضحة؟ واضحة. بعد ذلك قال وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية تصح الوصية بالحمل وتصح الوصية للحمل. فمن قال أوصيت بحمل هذه الجارية لفلان، لو عنده جارية فولدها ولد الجارية من غير السيد هو عبد له، ولد المملوكة من غيره ملك له، فلو أوصى بما في بطنها لفلان فالوصية صحيحة، أو أوصى بمال لمن في بطن فلانة لحمل فلانة هذه الوصية صحيحة. طيب، الشرط في الوصية أن يكون الموصى به معلوما، الموصى له معلوما، أن يكون الموصى له معلوما، وأن يكون الموصى به موجودا، الموصى به موجودا، والموصى له أيضا موجودا. فقال إذا جاء الحمل، إذا وضع الحمل لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية. لماذا ستة أشهر؟ لأن المرأة لا تضع لأقل من ستة أشهر، أدنى مدة للحمل ستة أشهر، أدنى مدة للحمل ستة أشهر، لأن الله عز وجل قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا أخذنا لمدة الفصال حولين كاملين 24 شهر، فيبقى للحمل 6 أشهر. فلا يعني يولد الولد لما هو قبل، يعني لا يولد حيا قبل 6 أشهر. فإذا نزل قبل 6 أشهر يكون سقطا. قال: وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من 6 أشهر من يوم الوصية، ولستة أشهر من يوم الوصية، يعني من يوم ما أوصى. هذا الذي رجحه الإمام القدوري، وقول آخر في المذهب 6 أشهر من يوم موت الموصي. 6 أشهر من يوم موت الموصي، وهذا رجحه أيضا بعض المتأخرين في المذهب. طيب، إذا وضع لأقل من 6 أشهر تأكدنا أن الوصية كانت بموجود عندما قال: أوصيت بما في بطن جارية فلانة، أوصى به، فالموصى به موجود إذا ولدت 6 أشهر، إذا لأقل من 6 أشهر، لأنها لو ولدت 7 أشهر فهنا احتمال أنه كان موجودا، واحتمال أنه لم يكن موجودا. احتمال أنه تخلق في بطنها بعد الوصية فولدته 6 أشهر. طبعا هذا الكلام في عصر الإمام القدوري ممكن يكون متأثر بحال العصر. الآن إذا كان هناك من الأشعة والتحاليل الطبية التي تثبت يقينا أن في حمل موجود، فهذه تقوم مقام هذا، لأن الإمام إنما ذكر 6 أشهر لكي نتأكد أن في البطن حملا، أو أن الموصى له يعني موجودا، الموصى له موجودا في بطنها، أوصينا لمن في بطن فلانة، فنكون قد تأكدنا أن حملا في بطنها. يعني بناء على هذا، إذا أوصى بما في بطن فلانة أو لمن في بطن فلانة وجاءت بالولد 9 أشهر، الموصى بمن في بطنها أو الموصى لمن في بطنها، وأثبتت بالدليل أنها كانت حاملا يوم الوصية، فتخريجا يقال الوصية صحيحة، وتدفع الوصية للموصى له، أو يدفع الموصى به للموصى له بناء على هذا، لأنه إنما ذكر 6 أشهر لنتأكد أن الموصى به موجود أو الموصى له موجود عند الوصية. فإذا حصل التأكد واليقين من أي جهة كان فالوصية تنفذ. ويكون اشتراط الستة أشهر هذا متأثر باختلاف الزمان. طيب بعد ذلك قال ايه؟ ومن اوصى لرجل بجارية الا حملها صحت الوصية والاستثناء. اوصى لرجل بجارية الا حملها صحت الوصية والاستثناء. يريد بذكر هذه المسألة ان الحمل وان لم يجز العقد عليه ابتداء لكن يجوز استثناؤه، يجوز استثناؤه في الايه؟ في الوصية. قال في الشرح: لأن ما جاز إيراد العقد عليه جاز استثناؤه منه، لأن ما جاز إيراد العقد عليه جاز استثناؤه منه. ما معنى هذا عندك يا عم مصطفى؟ مش عندك ال مش معاك؟ ايه شوف لنا. لا هو لا يجوز العقد على الحمل، لا يجوز العقد على الحمل، لكن يجوز استثناؤه في الوصية، استثناء الحمل، لانه هنا قال اي اوصى بها واستثنى ما في بطنها فانه يجوز، كأن الوصية اخت الميراث، فقد جعل الجارية وصية كما في بطنها ميراثا، والميراث يجري فيما في البطن. ذكر: ومن أوصى لرجل بجارية إلا حملها. نعم، أوصى لرجل بجارية إلا حملها صحت الوصية. لأن لا هو شرحه وعلم في الآخر. ولأن الجارية لا يتناول الحمل لفظا لكنه يستحق بالإفراد تبعا. أفرد الأمة بالوصية صح إفرادها، ولأنه يصح إفراد الحمل بالوصية فجاز استثناؤه، وهذا هو الأصل. أدي معنى قول الإمام الميداني: لأن ما جاز إيراد العقد عليه عقد الوصية، لأنه كان ينفع أن هو يوصي بالحمل وحده، لأن ما جاز إيراد العقد عليه قصد بذلك التصرف، مش العقد اللي هو إيجاب وقبول، قصد بذلك تصرف الوصية. لأن ما جاز إيراد العقد عليه جاز استثناؤه منه، فلما كان يجوز له أن يوصي بالحمل وحده جاز أن يوصي بالأم ويستثني الحمل. فمن أوصى لغيره بجارية إلا حملها جاز. صحة الوصية والاستثناء، يعني وصح الاستثناء أيضا. ثم قال: ومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى له ولدا ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له، وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميعا في قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يأخذ ذلك من الأم، فإذا فضل شيء أخذه من الولد. أسئلة طويلة شوية. فنريد أن نصورها صورة المسألة. أوصى لرجل بجارية، الوصية لا تتوقف على قبول الموصى له، عرفنا ذلك في الأول. فهو أوصى لرجل بجارية، وبعدين مات والجارية حامل. طيب، نقف عند هذه المسألة ونبدأ منها في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.